虽然说呢没有过去的那次操作失误，我这个保卡呢看到新的新增，结果没有提升，没有坏原因，而且那时候在路上这些的车辆都是这么老旧，但是不是说第一台的保卡是运转这个问题，但是他们刚刚所知道的别的公司加起来应该一。我的家庭服务从身上在你后方你困住所有的第二次的地面我的外地来看着你看着我你想看着你看着你们想的我们和我的时候在学校的安排没看着看着我外面的人在那里没看着地上我的儿子我的儿子我的儿子在那里你想的爱人一样يعني بتعرفش برضه دلوقتي حاجة دي بقى في دماغك احنا بنقولها لخلاص مفيش حاجة وخلاص الفرق بتنمي نفسك من ايه؟ هتحس ان انت هتخش في مجال كذا وتعالى او مش حاجة هتحس وتصنع نفسك ان انت جيت ليه؟ وتصنع نفسك ان انت تشتغل واللي عامل مشتغل هيشتغل يعني اللي عندك هدف او عندك حاجة هو اللي عايز في ظل العدد والتزاحم والامتحان في مواجهة شخصية بتيجي للمدارس في مدارس بتشتت بعض الأمور ماشية ليه ما تكونش ليا؟ ليه ما تكونش ليا؟ ليه ما فيش فرصة؟ زي ما الناس فيها فرصة تبقى موجودة في الفرصة. في ظروف أحيانا بتحكم بس تيجي منين؟ تيجي من الفرصة؟ تيجي منين؟ تيجي منين؟ مش عارف أي حاجة. تيجي من المعيش الكويس والبلد المحبوب اللي كان لأنه برضه تدفع فلوس مع ربنا سبحانه وتعالى. لأن الرسول كان بالصدق لكن مفيش الصدق هي بتيجي من التعبان اللي بيجري خلاص لما واحد مثلا يقول صلى الله عليه وسلم صلى السنة دي وتعين السنة دي خلاص خلاص جاي جاي كده منتظر الشرف مرتاح خلاص شعر واحد رفع طيارة الشرف اللي هم بيعرف يتقبل على حاجة عامل ميت من خلاص شركة كبيرة تعالى معانا مقابلة نجح انتقل من فئة كده كام خلاص من مرتب مثلا 1200 جنيه في 6000 لانه بدل المجهود بدل المجهود تعبان من عمل صلاح من ذلك المجهود سواهم بين الفرد الثاني والفرد الثاني ده كل من الحاجه الطيبه ان ربنا شاف اللي عملها في الدافع هنا لان في تدريب وانه دافع عن الطالب الخاص خاص عن الصحاب اللي يهمه ان هو طالب وبيعمل العمل بالكامل وبيسعى ربنا سبحانه وتعالى ما بيكذبش فانا اشجع نفسي مره كامله ان شاء الله ممكن تجيب لو انا ليا ليها في الماده دي او في كل تطبيق عليها يبقى حلوه شويه لو جاي لي 119 120 هتاخد 119 هتاخد 120 قبل 120 خلاص ده كل واحد ده بيبقى مطلوب على واحد متفاجئ بكده وبصحح مزيد وشو ما تعمل ايه وحتى تمام مثال مختلف بيشتغل بتاع المحطات اللي تعمل بره ما تشتغلش المحطات، عندك انتماد لكليتك، عندك انتماد لوطنك، عندك انتماد لبلدك، راجل مبتدئ، شايف خطر في بالظبط شايف متحقق في الدكتور، ما عندكش وقت تضيعه خالص في معسكرات، في تجمعات، خلاص انت راجل كده، بس انت راجل اللي كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيمشي معاك، خلاص؟ فاحنا ان شاء الله النهارده هنبدا بس في التكوين الرياضي مهم جدا ولا نحل فيه. هتيجي بقى في عشان نعيش ولا واحدة طول الوقت كله من هنا واحنا هنطور بدل النهارده لان احنا مبناش معاكم من الاسبوع الجاي ان شاء الله الدكتور محمد معاكم او انا حتى في الاجازه الجايه الى الساعه 2 تماما. فاحنا لابد عشان نبدا دلوقتي ونديكم ازاي الغنى يبقوا عاملين. طيب في ناس كتير ظروف في ظروف بتيجي في النص كده مش هنقعد نتكلم عن ناس بالظروف بتاعتها مش كده. واحد صوته واضح في المحاضره قبل المحاضره اليوم قبل المحاضره اليوم حفله خطوبتها هي النهارده ما اعرفش بكره الخميس بتستعد لخطوبتها مع مامتها وكانها في ظروف معينه تيجي كده تديني سيره او نتهاون فيها. خلاص في ناس ما بتسالش بغير حر يعني في ربما تيجي واحد هو حر بيسال كل واحد حر كل واحد حر وكل واحد انا بقعد اعيد نفسي كل سيكم كمدرب كمحاضر وجهز حضرتي واتكلم مع الطلاب اللي احنا لما تيجي برضه او حق حقك عليا حق عليك انت بس مش عايز منك كده. هيبقى عندنا امتحانين في الماده ده امتحان اخر السنه وتطبيقها للعلم الامتحانين هيبقى اختيار متعدد بتطور معاك في الترم الاول يمكن بعد ثلاث اسابيع او اربع اسابيع في الترم الواحد وبترم الترم الواحد عشان ظهر يبقى معانا الكلام ده تخش في الترم الاول يتجمع كل العمليات والحضور بتاعنا والامتحانات اللي خلاص؟ يبقى انا كل مع بعض ثلاثة سنة هيعملوا كاش، ثلاثة سنة هيعملوا كاش، عايزين يطلعوا أربعة كاش. أربعة يعملوا كاش، أربعة يعملوا كاش، أربعة يعملوا كاش. أربعة أربعة أربعة، أربعة أربعة أربعة. في ناس تفرح ورا من كذا، قال لو في ثلاثة تكنيش يعملوا كاش. طيب إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ أنت بتكتبي اسمك على الغياب على ورق فطلعي ورق حضرتك بتكتبي اسمك لغه عربيه يوم كذا سكني يوم وتاريخ مهم جدا وتكتب بس اسمك وتكتبي ورق هي وهي قاعده بتكتب بتاخد الورق كده وهي قاعده بتكتب تاخد الورق تكتب اسمها كده وتكتبي او تحركها شويه شويه بالرجل تكتب اسمك تكتب اما في اذا حد دخل خط الكابتن كان بيجي برضه ونشوف حد دخل الخط ولا حاجه خلاص المادة ده اسمها وسائل والتكنولوجيا التعليم ليه كلمة وسائل والتكنولوجيا مع بعض؟ ليه؟ ليه بنقول وسائل والتكنولوجيا؟ طيب زمان كان اسمها وسائل التعليم هي نحن كنا طلبة كلية تربية في الثمانينات كده كان اسمها وسائل التعليم وخدت مراحل متعددة وبدأ تسميتها أسماء بعيدة زمان كانوا بيسموها أداة تعلم الحواس لما بتتعلم أو أداة الحواس انا بقول هو مش بس يا جماعه بص انت بتكتبي انت بتكتبي ورقه هي هتاخدها وتكتبي وده بقى ما اعرفش ده حي ولا فاطمه ولا يا جمالات ومش نجاتش في كل مره على بره قولنا بره الكلام ده لا انت بتكتبي انت بتكتبي ورقه هتبقى العمليه مش ثلاثه خالص وخليه معاك خلاص وخليه معاك اخر واحده خالص ممكن تخليه معاك هذا النظام مش والامتحان برضه اللي هو بالاسئله اللي انتوا عليه كده بتمشي الورقه ترجمه تحط معاك واحده في الصف والدنيا بتتمشى تدخل خلاص اللي عايز يتكلم هو بره الصف اللي اسمها حد يرفع ايده ثاني ويتكلم مع بعض مفيش مشكله فاحنا بنقول لحضراتكم كانت زمان تقليديا من خلال مثلا 50 سنه بدات مره وسنه كمان ان في حاجه وسيله تساعد المعلم في تنفيذ الماده الاساسيه بتاعته. طب هل كل دي حاجه مدرسه؟ كل حاجه مدرسه؟ محتاجه وسيله تعليم؟ في حاجات محتاجه وحاجات مش محتاجه. اللغه هي كل اللي محتاجه يعني ممكن واحد يدرس في الماده بتاعته في اللغه. بس اللي عايز يرتب خطواته ازاي يرتب خطواته ازاي يرتب جمل ازاي يرتب تنفيذ ازاي يعرف يوقع ازاي يحاول يناقش ازاي اصبح في لغه وسيله لكن احنا في وسائل اخرى ادوات ومواد وانتاجها واحداث دلوقتي جهاز الكمبيوتر كل دي بتقابل حواسب المعلم والفعل لكن ممكن واحد يدرس خطواته ويناقش ازاي يعمل ايه ولينا تاريخ كلنا مع المعلمين بتوعنا من ابتداء الحياه بتاعنا وفي اسماك بتاخد مش عارفين تكتبها يعني في اسماك معلمين ما بيكتبوهاش لما عرفت جدا في الماده اللي هي زي المكتبه كنت عاملين ازاي سواء كانت الماده الاساسيه او ما كانتش فاحنا بنقول ابسط حاجه اللغه بديهه لغه بديهه لان العلماء دول فضل يكون الاتصال اذا انا اعمل الاتصال نجح في الدين وده الاتصال ما كان اساس على اللغه اللغه الوسيله كل الاتصال بين البشر اول من مطار حاجه انت تتفاعل مع البشر في الجبال لما نمشي البشر هي اللغه خلاص لكن نعمل نفس اللي احنا برضه لازم نعرف ايه هي المسائل التربيه والتطويريه والقديمه والحديثه لحد ما نوصل ان شاء الله لطيف تصديع على استخدام الوسيله دي في التخصص بتاعك ان شاء الله. أول حاجة ما يبدأ بقى كان إزاي في سؤال مهم جدا لطلب كلية التربية في طلاب الجسم العام اللي استخدمت كلية التربية عشان يطلع على أول حاجة أنت لازم تعرفها يبقى عارف إن بيتعلم إزاي. يعني تفتكر المعلومة إزاي تفتكر الصورة إزاي تفتكر الصورة إزاي. يعني إيه معلومة عربية خلاص؟ خاصة باللغة العربية. بتعرف القرارات اللغوية في مجال التربية. أول حاجة بتتيح علينا في الانترفيو أو في المحادثة اللي بتتعمل التدريب سواء في كذا أو كذا أو غير كل دلوقتي بيعملوا التدريب. ده المهم. بيسألوك عن القرارات اللغوية الصغيرة. هو طريق تدريب استراتيجية تدريب نموذج تدريب وسيلة تعليمية. خلاص تتعلم ازاي؟ احنا بقى بنقول لبعضنا دلوقتي في سؤال كده الانجلش هاو تو لير. هاو تو لير. هاو تو لير. فكر العالم في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس المخ عبارة عن مور دان أو أكثر من تريليون خلية عصبية تريليون يعني مليار مليار أكثر من مليار مليار خلية عصبية بتتفاعل كل مجموعة مع بعضها الوظيفة معينة يعني الخط اللي طالع مني ده مثلا ممكن يكون مسؤول عنه 120 ألف خلية في حتة معينة اللي لازم أعرفه فيه هو وين ناقص وليه اللي هي مكمل مثلا كل خلية مسؤولين عن الذاكرة أو المعلومة وأحفظها وأحفظها. الكلام ده جاي كلام مش موضوع ده الكلام ده كيف يتعلم الإنجليزي؟ في فرق يكون يعني الإنجليزي يعني بس مع بعض. If you know how people learn, you know how. If you know people, you know how people think. لو تعرف كيف يفكر الناس هتعرف كيف يتعلم. ولو عندي كذا تعلمه اعرف انا اعمل ايه؟ انا اعرف اعمل ايه؟ ادرس. يعني قدامي بيفكر ازاي؟ لو عندي كذا بيفكر انا اعرف اتعلم ازاي؟ لو عندي ان انا ما اعرف على ازاي؟ ده كان الموضوع موجود في جامعات في سلوك كده في اللجنه الاساسيه بعد. بنتعلم ازاي يا باشا؟ احنا في بين السبع مرات بنتعلم ازاي؟ بنكتشف المعلومه ازاي؟ بنكتشف الكوره ازاي؟ لا انه لازم كده وقول وقول هو مشاهد عن طريق تلاقي صح؟ ان انا طلعت معلومه ممكن تسمعها كده وفقا للناس الجميله ده ان انا هكتب لك حاجه للسمع هل كل الناس تستفيد السمع؟ والله ممكن تستفيد حضرتك لو لو عايز لو شفت كتير ده انت انا ماليش انا شفت في الفيلم ده في مكان الصراحه انا استاذ الله يخليك يا وما فيش Thank you.

من 2005 لعيد الامتحان اللغه الانجليزيه لما كنا مسافرين بره الدكتوراه 2005 والروح اللي عملناها في شهرين هي 2005 لان عاشت تجربه عاشت حوار عاشت نقاش لجل اهداف ومقررات غير المقصوده في الكتاب اللي اسمها شهر خلاص شهرين انت جبت بقى امتحان الروح في شهر 2005 وفرت ليه لكن في الدنيا مختلفه خالص وما عشت المره بقى فيها تعيش بين الناس ومحتاج كده وتقدر تتكلم كده تاني مراعاة الظروف الفردية أثناء التعلم من بعض الأستاذ يقول أنا معلم مراعاة الظروف الفردية بين الطلبة في ناس بتسمع ناس بتحب تشوف ناس بتحب تلبس أو تعمل سلاش لو تتنبه لهم على حاجة في ناس كتير هي بتتكلم خلاص في جوانب وثنية فلو عين الكلام ده طبعا من بين المتعلمين كل التعلم اللي انت حاجته هي الحاجة اللي هو بيفكرها خلاص يعني ممكن أنا أتكلم دلوقتي الناس معانا وأنا متأكد نفسك متأكد جدا نفس الكلام أنا عندي الخبرة بس ممكن مرة لو أعمل كده على البرزنتيشن باور بوينت يبقى ما تسمعش كل شيء لو مرة رافضة شوية كده مش هتاخد من الدنيا وأنا رافضة من كل غلط ومش هتوصل في الحاجات دي مثلا هو بنفسه يبقى لو حرمنا على ده نتكلم مع الثانية اللي ما تسمعوش كل شيء ممكن يكون في حوار ما تقدرش مجموعة كلهم مع بعضها وتعمل الله على بعض الاتصال من أحتاج مع بعض الأكل خلاص كل الحاجات اللي شفناها اللي هي تركز على عملية التعلم أنا بقى عاوز أتعمق شوية أذكر إيه اللي فيه من الحاجات إيه اللي مشكلة أولا في نظريات ونظريات التعلم هذا أكون شرط من صلاة المدرسة بس أنا مش هتكلم على أشخاص بس لما أرد على السؤال دلوقتي كيف يتعلم التعلم في نظريات ونظريات تكتيكية النظريات المتوفرة تكون في وسيلات يعني الفلوس وقالوا ان مش يعني ما تقدرش تكمل في العالم العمليه عملت مسير وسيلات والجريئه عندنا في الاثنين طالب ما ينفعش من الوقت الطالب بيطلع يشتري بكليل والاحسن من المهندس ليه؟ لان شاف الحاجه اللي قدام المهندس ليه هو بيقلدها من عمليه فلوس ودي بتنفع فيها في الحاجات الحياتيه والمعرفيه. فهي العمليه بالنسبه للنظريه اللي بتتعامل سلوك تغيير في السلوك الولد ده داخل الورشه بعد 6 شهور اصبح في كارير من تدريس بدرجه عامه. خلاص؟ ان هو قال لك عمليه تقليد شاف حاجه قدامه وهي قدامه ما تعرفش يعني ما تفكرش فيه. الشغل فيها سلوك بنات كتير. مدير وكتاب. وقال لك لازم يبقى فيه اطراف في الحاجه دي. النظريه النظريه الفكريه يبقى بيصير المتعلم بيفرض على المتعلم نعمل تعديل من التعلم مباراه ممتازه يعني المباراه دي كانت حاجه ما تبقاش كل مره المعلم صعب يوصل ممتاز يبقى كويس جدا او المعلم بتاعه فاهم ينفع فيه لكن لا قدر الله ضرب الاله مش هتحدد شيء عمله في الطاقه هو عمله فتح له المحرك بتاع التيار بتاعته شاف الحاجه عمله في الطاقه الوسيله التعليميه هي موضوع تاني في بالي بتعلم في النظريه دي تعمل ايه؟ ها؟ تبتدي تتعلم تبتدي تتعلم اكثر من كده انا ادرس حاجه عن الشعر الانجليزي اليومي ممكن بس اجيب له حاجه مش عارف ايه كان الشعر والقافيه والكتاب كده اغير بس ودي بقى تجميل اللوحه على الطرف اللوحه والكتاب على الناس ممكن واحد يدرس حاجه عن الفيديو وعن السمع لان اللغه العربيه واللغه الانجليزيه مخارج الفنون لما يجيب بس يعني الحاجه اللي اساسيه عندنا والنظر الاساسي بتاعنا في الشيء التمام والتفاعل في الجزء اللي هي فور فور لما كنا بنعرف الكلام ده بالتفاصيل بس في شريط فيديو او مقطوع ليترين او سمع وسمع عيال مختلف الحروف الصح دي وسيله تعليميه. انا هم بيقولوا ليترين بس فالنظريه اللي كانت بتقول يتم التعلم من خلال المسير والاتجاه نوفر كتير من المتعلم وهو الخليج. نوفر كتير من المتعلم وهو الخليج. نفرق مع التنين. نيجي تعليم الولد خلاص يا ممتاز. انا اول ما كانت هي المنطقه الفكريه. هي اللي بتسجل في اسم المنطقه الفكريه. عندي وسيله شرح فقره فقره شعر في فاكره او لغه موسيقيه او شريط فيديو او شريط فاكس او تي في او فلاشه موجوده وسيله المتعلم وهو الخليج. وقرروا الحاجه دي. ليه؟ لان ده تقريبا ما بيشتغلش فيه. هو دين التمرس اي ان هيشتغل في ايده هيدفع ويفكر وقالوا احنا بنعلم الدين وقالوا برضه تعليم الحاجات الماديه احسن من الحاجات النظريه يعني انت دلوقتي بتروح له القراءه والكلام لكن بتاع الايمان وحاجات ده لا هو جامد جدا في دور التعليم ده دور التعليم تمام يبقى ده مرتبط بالمادة المرتبطة بالوسيلة التعليمية والجيوغرافية في محمد أنا ما مش هتكلم كلمة في السنتين ولا تسليم أنا بقول لك أنا معلم الكلام ده المقرر عليه الناس طبعا ما فيش بس أنا من وجهة نظري بوضح لك إزاي بتتم عملية التعلم حتى لو خدت الجزء الأول النهاردة عن الموضوع ده ولو أنت حطيت الكلام ده في دماغك ليه ساعة وأنت بتسلم كده كده حاجات كتيرة حاجات كتيرة وكل ما كانت الحديثة بتتصل حاجة أحدث برضه وصل للمراحل الأداء إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي لأنه ذو حرمة وهو مكانه وحاجات تانية جدا مش انت تسمع ولا تتكلم ما يجيش لك انت اللي بتقول ده انت اللي بتقول ده عشان تطلع النظرية الثانية اسمها نظرية الكونتكستشواليزم يعني ايه تقديم سياق للتعلم تقديم سياق للتعلم يعني انا مثلا كنت عاوز اتعلم انا حاول اقول لك انا جبت حاجات كبيره ورا وانا ضعيف فيها شويه يعني خلي بالك الانسان يمكن ما يجراش حاجه مش حرام. عامل معانا الاسلوب التطبيق. ما اعرفش لو ده ولا كده ولا ما اعرفش. اسلوب التطبيق. مع الولاد الصغيرين في المراحل الاولى اجيب لو جبت مواد وسائل تعليميه اصارين هتلاقي افضل من الاسواق. يعني لو عامل ليك مثلا ميه. في ميه في مصر وفي ميه في النهر. النهر وقف لدينا الفكره دي يعني ميه مش مدير معاهم. لكن دي معلومات عامة للشباب. فالنظرية دي ممتازة للسياسة زي العلوم مثلا عارفين على الولايات بتوعنا الإنجاز. لا احنا لنا نتكلم عن الإنجاز وعن كل فكرة وخطأ ولا وقع هذا الفرق في الحديثة في الولايات والعلامة دي. مين اللي أحكم؟ السياسة هو ده السياسة. فالنظرية دي اسمها كونتكستشواليزم بالإنجلش بالعربي سياسية. غير السياسية بتاعتكم دي بتاع اللغة العربية. وكانت صغيرة يعني. احط سياق المتعلم مش كمان في بيت المتعلم لازم اوفر مواد تعليميه في المطلوب من درجه التعلم خلاص دي نظريه كتب النظريه مين المصدر اللي اساس السياق مين مين اللي اساس مؤثر في السياق المادة التعليمية احنا وسائل التعليم اعمل سياق وتعلم كل وسائل التعليم كل مصادر التعليم ان شاء الله عندنا في اللغه العربيه عاوز لغه فضائيه وعاوز قطعه سمع وعاوز معرفش كذا وعاوز سعر اخبار المثال اللي بتوقع عشان يمثل في سياق الموجود في شركه او في مكان او حاجه كده يبقى الوسيله التعليميه برضه مرتبطه بالحاجات دي يعني هتبقى الوسيله التعليميه هي مرتبطه بكل النظريات وهي ما بتتعمل في مقابر ما بتتعمل في كورس ما بتبقاش موجوده في المدارس ولا كده. في نظريه ثالثه اسمها نظريه البنائيه وغير البنائيه في علوم في البنائيون اللغويين او اللغويون مشهور بنعيد بتقول التعلم يبنى ولا يبطل، يبنى ولا يبطل. زي ما قال الوقت دلوقتي التعلم تلقين. لا هنا بقول لا يبنى ولا يبطل، يبنى ولا يبطل. لما اكون عامل مثلا مثلا اكلم ولد يرسم الجملة الاسمية او الجملة الفردية. وقال له كده في كان وفي كده مفروض. خلاص؟ احسن ان انا اقول له ضرب ارحمنا بالكره. خلاص؟ قلت له كده في ناس عرفت الناس ما ولا بين الافعال وبين المثال وبين كذا وبين كذا انا كده بحط قدام الطلاب واقول له تعالوا بقى لو انا بقول له كده في الكتاب في البيت المفعول يكمل لي في النص ويكمل هو بقى يقول لك كذا واجيب حاجات مكتوبه واجيب محمد واجيب مثلا المضرب اللي هنا فيه واجيب الكره واقول له مين اللي رجع هتعمل بناء تعلم ايه؟ اقول له طلع لي بقى جمله من الحاجات دي طلع لي جمله في الدنيا واحط الحاجات قدامي فبيكتبوا طبعا مش من اول مره اللي صار بيكتب العالم الاسلامي مثلا خمسه مثلا لا احاول اديهم دراسه وضعها بس في الاخر هو انا فيكم مثال بس ما جاي عشان يبقى اكثر قضيه على تكوين مفهوم او المتعلم هو اللي له مش احنا هو ده تعلم يبنى ورا الاخر اي متعلم بيعمل حاجه تنسى مفهوم المثال امتع على المراحل الابتدائي وتخيل كل او تفكر كل المواقف التعليميه الاعراض دي كل حاجه هتعمل لك مستشفى. يعني لو في واحد ممكن يخلي التربيه والتربيه مثلا التربيه والمدرسه بس ده مش هيطلع اثنين او ثلاثه معاه بعض يشتغلوا مع بعض في اجتماع لدرجه التربيه بتاعها بتاعها. خلاص كل الناس ممكن تنصح الا الاثنين دول اللي كان عامل كده شافت الفتاة اللي بطلت خليفة كان متخرج ونص مفرش في الأيام وطلع بطلت الثلاجة ومعرفش بعد كده مطلع مش ممكن كده مليان عقل في نفسها إنما اللي حصل ممكن كده مدير تاجر وخير وخير من مقابل بعض الفقر وفقر المفتاح. فكل اللي بتعلم وجودنا ولا اللي بعرفنا ولا غير تمييز دي أساس البناء لا وسائل التعليمية لازم في وسائل تعليمية. في سنة 2000 تقريبا واحد خدنا مجموعة معلمين من مدرسات التضامن في ولاية كاليفورنيا على تعلم البناء والتعلم المنشئ أو حاجة من ضمن التعلم المنشئ. المدرسة جابت 20 مادة كده 10 مواد كمادة و10 مواد علمية كمان حاجة وكانت العلوم من فرق مهم وسط المدرسة يجي السلام يعمل فيها نفسه ما اعرفش ايه الكلام اللي كده معانا المدرسات المنظومه احنا عدد بالضبط. قالوا له انا ما كنتش بقول حاجه بعض الصوره مع بعض. الولاد اللي هو بيجي مع الشيخ او حاجه كده في الاخر واحد في ارض طول مظبوط وفي جزء من الحرب وفي جزء من الكمبيوتر وفي عينين الكلاب وفي تكتيك صغير حاجه وفي صوره جميله وفي صوره رقم وذكر الجاموس وخلاص وما اعرفش ايه وحاجه نبات. فالولاد بدأوا قالوا الكتب وبدأوا حاجه اللي بدأوا الكمبيوتر دي قالوا لهم تعالوا كده ليه؟ وخد الجامعة كاملة. قالوا لها الحاجات دي شوفوا بقى اللي شوفوا كل دخل مع بعض هنا. قالوا لها الحاجات دي كلها شوف نفسك. يعني البني آدم صوته موجود لو ما عاش نفسه والحيوانات اللي بتنفس والكلكوت اللي موجود بيتنفس. تمام تطلع يا ليك ولا محمد الغني يجي يكتب بيت ورا ولادك تمام. تاني ايه اللي شايفينه تاني من الملاحظة؟ طبعا بيسمعوا الملاحظة وبيتكلموا مع بعض وبيتكلموا مع المعلم دي قالوا لي يا بنت برضه في حاجة تانية هنا مش مقبولة هنا. قالت لهم ايه؟ قالوا كل الحاجات اللي بتتحرك. وقالت لهم بقى كل ما اكتب مفهوم كده. اكتب يا حمادة حرك. مش حمادة هناك. خلاص؟ كتب حمادة حرك. هي بقى بتتحرك والمعلم مركز مركز مركز. طب الحاجات دي عشان تتحرك يبقى لها قوة لو حاجة زي كده. لازم تعمل ايه؟ طب ليه؟ الغلسة. طب بعد ما الغلسة بيحصلها ايه؟ نمو يمكن النمو. طب هل الحاجات دي ممكن تعيش كده بدون أي كل اللي كان بيسمعها خلاص ولا فيها عملية أصلا؟ الإخراج. طب هي ممكن تفضل بتاع تاني خالص. طب عايزين بقى أعرف شوية حاجات اللي ممكن تعيش. سوق الولاد. طب عايزين كل شيء له القدرة على كان الولد كل شيء له قدرة على بالضبط الحركة والنمو والتغذية والتنفس والتنفس هو ده السبب الحل. ممكن الولد لما بنيت تقول له بيت ده بيتعمل حاجة طبعا هذا السبب بس هل يسمع ولا يسمع؟ ده الطفل لسه طالع في الدرس الخامس في الجامعة وداخل بيت حاجات اللغة العربية وحاجات الإنجليزي وحاجات العلوم وحاجات مواضيع كتير فالطفل بينسى هو زمان. خلاص؟ هنا انا الطفل المفروض وراح اي كل في الدين يطلع ويكتب. قابلته انت بس تقول انا احنا كمان مش عايزين. هو كان بس كده من كام سنة. تعالوا بقى فينا انت من حداثي اللي احنا قلنا عليها في الحلقة اللي فاتت. سوق الفلاح زي ما قلت. قابلته في صورة ايه للانسان؟ هل متشابه مع هذا؟ لا. هل متشابه مع الكلام؟ اه يتشابه مع الكلام مع حداثي لا. يبقى قابلته ممكن استنبط ثلاث حاجات اساسية انا فكرت بجد لو اتعمل بسرعه على ملف الفلوس ما بينش ده في ملف الحيوانات الثلاث انواع وشويه لو العيال بدأوا يفكوا بالشيء الثاني ده جيت لما بنسى النظريه الفكريه تعالي بيوتنا ورا البحر ممكن تسافر العربيه تكون رسميه جمله فعليه ما اعرفش بقى الحاجات اللي عندهم الخطه والتصرف كل ده بكلمات ولوح وكلمات مكرره واستخدام الداتا شو واحط الكلمات واشيلها من خلال البرزنتيشن حاجات كده هتعمل كميه اللي هو المحتوى الحاجة نفسه مش انا النظريه الرابعه والاخيره بالنسبه لي انا مرات كتير في حاجات كتير حاجه اسمها النظريه المعرفيه. المعرفيه مش قد معلومه لا معرفيه المخ بيشتغل جوه المخ بيشتغل هنا زي واحد مثلا لما احنا عرفنا ثلاث استنباط ثلاث الكائنات الحيه دلوقتي ما فيش واحد ما مشكلة كده طلع حاجة فيه يعني ولا كان الناس ولا كان الكتاب ولا الكتاب نحطه فين سبع حين هم طبعا بعدين يتكلموا بس الطفل طفل مش عارف المال قال لي هو هنا حيوان من الانسان مفيش طفل مفيش طفل الكتاب طبعا الانسان حيوان إذا كان الطفل كمان في الشبل فنظريا معناها بيكون كل الميتين بيدخلوا العقل بس حاجة كبيرة شوية يعني انت قاعد دلوقتي فاكر اللي انا بقوله ده بنستفيد مع بعض ونستمع مع بعض بس ممكن واحد يكون قاعد هو مجرد ممكن يقول لك انا نفسي مش عارف اوصل لجامعة تربية الكلام يبقى دماغه وراح فين؟ ابعد من اللي احنا بنقوله ده اسمه مين ده في البيت القمة وراح فين؟ ده طبعا اكيد شوف بالكلمة كمان عربية بفنجان بياخد الكلام ده بتاع الكتاب ده كمان اكيد الكلام ده مش فاهم طب الكلام ده ايه اللي بيجي في الكتاب؟ طب مطلع تعالوا من الاحدى ازاي؟ فدماغه في الشغل النظريه اسمها النظريه العقليه اللي معاها ولد وتحت بيرجع بيرجع وصل على الكتف خديه وصل على الله بالنفس خديه مش هيسكت مش هيسكت هو كده فعلا بعد كده محمد صلى الله عليه وسلم قال لي ما ينفعش الله عز وجل يبقى كده النظريه المعرفيه كل ما يتم داخل العقل قال مش عندي فساد هكذا بس نفس الجاهلين بدون النظريه العقليه والمعرفيه كل ده بتتكلم فيه حدث ما تعلم من المعنى اللي ممكن يوصل لتطبيق المعلومه وعاوز يعرفها ويتفاهم يبقى ده وصل لتعلم من المعنى معناه انه فرق شوي وقال في ثلاث مستويات الذاكره ثلاث مستويات الذاكره قالوا في ذاكره حسيه اللي هي الكلام اللي هنا جزء من الفعل ولا مش واضح ولا مؤثر يبقى بلاش ده من غير الفعل بس كل شيء بس كل يوم سامعين حاجه بره حد يسمع حاجه بالتفصيل لان الكلام خام لانه سمعنا احنا بنتكلم كده واحد يطلع يبص بقى على صوته ليه كده اقول له شوف ايه في الشارع ده صح لا تستطيع ان تقول ايه اللي شفته هتقول ايه هتقول ايه لاول واحد هتقول ايه هتقول ايه مهما الشعور فاكتاب غير ده انا حاجات مخلوقه حاجات عظيمه حاجات مش مصنعه قصدي اربط الكلام ده انا بقوله في وقت اهميه كده ليها علاقه بالسياسه الموجوده في الدنيا دي يبقى السلبيه في الشيء الاصلي والوسائل كنت تشتغل مجال السياسية لازم نحط مواد السياسية لازم نجيب مواد السياسية المعرفية أنا لسه فيها فلو طلب الناس بقى لغة واضحة ليها وكده أو ماسك مترجم وكلم بتوضيح الفيلم والمراية صلاة تاتي فيها حاجة ينتهى دي تتصل بشكل تفصيل في المدى وممكن تتطور في المدى خلينا في المسألة السياسية طلعنا المسألة اللي جت في مرة تفصيل في دي طلعنا مدى على الصور مرة قال لي مش شارع مليان دي ذاكرة حسية يعني شايف ان ده بيجي من الشيخ مش من الله طب لو فكر الله شاب تكتيس لو وقع دماغه ومن نزل عليه قال فوق وحيطه ولا اي حاجه كده فكر بالله والناس اللي جوه بتطلع هتيجي تقول ايه؟ قول الشارع مليان ده بتجيب ليه؟ في تأثير على كذا كذا مثلا بتصور قوة على كذا معناه ان كده كان مش مبرر جدا دي ممكن تخش على كده تفكير في المجال ده بس قريت ايه اللي حصل يبقى ده حاجه من الدكتور في ليه بقى لان الحاله مليون مؤثر شديد شويه على كذا كذا فانتقل ان كان الست دي ده تأثير ممكن يفضل مع الاستاذ ده في كذا كذا فأنا بكرة أقول لك مثلا مثال الكلام مع الصورة بتاعت الأبلكيشن كل ما تدخل وتدور على الأرقام تبقى أعرف نفس المكان دي بكرة أقول لك فلو في مفيش حاجة تختلط تاني في الشارع ولا في الطريق بالنسبة لها هتفضل تفكر صوت قوية في الناس وكلنا هنفضل مستخدمين الكلام لما حاجة جاية علينا يبقى لما شفت حاجة هدية مميزة اللي هي وسيلة تعليمية ده كل ما استخدم المعلم وسيلة تعليمية مميزة ومؤثرة كل ما وقف ده حتى تتراجع من الذكاء الحقوقي. التطبيق الحقوقي. طيب ده ممكن بقى تقول أنا شفت أفضل من كده. إيه؟ والتكت اللي جاي من وراهم ورا التكت الاولاني ده لونه بطيء وفي تكت بطيء خالص الفيروس هو اصفر والنيه لونها ازرق والنيه اصفر معجنه اصفر بشكل كذا يعني كل الحبه بقى لون الا لونه بطيء في التكت مفيش حاجه ممكن نطلع هذا القرح موجود في البحر بقى لكن مفيش شيء في الشخص ده بتقول ايه يا دكتور ده التاكسي مكتوب في الفوق وفي واحده كبيره كانت بتشتغل في مدينه اسكندريه بقى فاكرين فالكاميرا ومعديه وبتقول لي بتقول ايه ترجمة مش بقول لغه عربيه الكلام ما يجيش خالص نهائي ده بقى المشكله طويله في المال على طول كل ما تيجي صوره بتاعت اللي انت بتبدل الفكر منين تمام الفكر منين التلت العلاقة في شكل واحدة كمانية رأسة في مدينة عشرة في مدينة عشرة وهتصور الصور عندي تلت بتعليم اللي احنا نديك لأنه الجهة والمدينة وكل ما تيجي في مدينة جوا ومدينة سيري في مدينة كمانية في مدينة ده من هذا الشيء دي انت فيها قلوب الناس خلاص وتقدر تتفشل أنا كان معلم الشرف اللي سميته النظريات اللي هو من أكثر في التلاميذ بتوع اللغة بالمادة التعليمية بالوسيلة التعليمية كل ما كانت الوسيلة التعليمية مؤثرة كل ما كانت احط عليها مادة علمية هو المحتوى مدى تعبير المحتوى معناه تمام. في أداة عربية أداة، الأداة هي كل أداة تستخدم هو صلاة عام لتوصيل المعلومات. ثانيا الرياضيات، المنقلة البردة المسلة المسطرة الألم كل جاء دوام في العيون في المصدر المكان كان محدود في معين العلوم سحاب ميزان سقف معين كل جاء دوام مختار نحط فيه المية عشان نقول الولاد كان بين البيت والأسفل كل ما نتخيل الأداة تفرضها ها بيتصور مختلف عن الأداة المادة العلمية والمادة التعليمية والأداة التعليمية كل أداة مختلفة لما يجي المختلفة تستطيع أن تجد أداة تعليمية الجهاز التعليمي رائع هل في جهاز الشيء الواحد يعني لو كنت في الأسبوع فاضي كده بدون ريسيفر ولا بدون أي حاجة أجيب حاجة أبيض مثل المستشفى لكن تجيب دلوقتي ريسيفر والشاشة المفروض تيجي من فوق ونفس المكان اللي هي الريسيفر الأول أو الثاني المكان الثاني ما بتشتغلش الريف عندنا هي الأولى بس والأولى تشتغل في الساعة الثانية يعني أو تسعة هو خاصة أنا بشتغل أولى خاصة في 18 والثانية دي ما فيش صوت تفرش كلام وأنا صوت يبقى بالتالي في الشيء من قطع الصوت يقول لك الشيء من قطع الصوت يتقوم من 8 لتسعة دلوقتي يا باشا حتى أنا 700 قناة دلوقتي وريسيفر وفي ألماني وفي إنجليزي وفي صيني وصور من قناة خلاص ومحطوط في الأرض للطارق يعني الأرض تعمل البيت دي حرب والتليفون المدون موجود على نفس الصوت كمان وعاد يقرر في مدينة وقت التركيز خلاص مكان التركيز والعلق والحاجات الفكرة ولك ولا أسعار عالية أسعار معاشيه معاشيه معاشيه يبقى فرغيت وقعد فرغيت بعد العشاء وقعد معاش يطلع 20 جنيه زي ما هو كيلو بنشي وقعدنا معاش في الزيتون وقعدنا معاش وراح ابو الارض اللي كان كان الخضروات وكيلو التحرير والخضار والشيخ لما كان الخضار طهر على الاسنان وعلى الصوت التلفزيون شغال يقول صح ولا صح؟ يعني احنا كنا بنجيب لنفسنا انت الانسان اللي احنا كنا بنجيبش خلاص تعالى بقى شوف دلوقتي كله انت ماشي على كل طول الفضل اللي بيبقى كل سنه رايحين البيه والبلد الخلق تيجي حته خطر بشكل مفرح اول ما تبقى تجيب سجن هذا مش هتقول المكان المعمول بص انت كده على منظر مين اللي عمل انت اللي سمعت انت اللي سمعت انت اول واحد ممكن تبقى صحيح على بيتك وولادك ومستقبلك بقول لك محمود يطلع مكاني ياخد لنا نص مليون وبعد كده نص مليون وقت هيروح فين؟ السلام هو الوقت الثاني ده وكل بصراحه الحظ بتاعي فينا انت اللي سابق نفسك كل الوقت واحد عامل له عشره في بيته وعامل له عشرتين كده في التليفزيون والوظيفه والبتاع والجامعه في الجنشن ويجي ما اعرفش البدالي طبعا الكلام مشهور 100% بس ده بيتفحص في زمان الحكومه فبياخد زمان بيت نوع وبيت ما اعرفش الحاجات التعديل الجميله. عشان بس تطور بالك لو عمل صوت يبقى تفتح حاجه صحيحه. لو جينا تنصح الاحوال في البعض. خلاص؟ في مشاكل كتير مثلا يعني انت عايش مشاكلك انت بس. لكن التداول في مشاكل كتير. خلاص؟ في مشاكل كتير الجامعه بتعيدها وتعملها هتفوت وسط الدين ولا الدين انت على الاقل احفظ الشتا بتاعك. بيتك وارضك وحافظ على مشاكل ايه؟ انت بيت البيت انا مش عارف توجيه انت بيت البلد في صوره كانت للبلد بتاعتك للوطن فجهاز تعليمه كل جهاز يستخدم من خلال الماده او الاداه انا مش عارف كده الاسبوع ده ان شاء الله ناخد كلمين الاول اللي هيكونوا في كده ان شاء الله والخمس مطالب دول اول ما تبتدي يعني ايه ماده علميه هي المحتوى اللي بيكون داخل الماده التعليميه فماده فلسفه تكون كتاب جواها نص الفلاشة مادة كان عليها كلام وصور وتسجيلات وتيجي نفس النظام يبقى المادة العلمية هي اللي موجودة داخل المادة التعليمية يبقى المادة التعليمية تساوي مادة علمية مادة كان أو مادة خمسة مادة تعليمية المصطلح الثاني الأداة التعليمية كل أداة تستخدم مقارنة بتفصيل التعليم بنقول زي ما في العلوم زي الكتابة طب اللغة الوطنية اللغة العربية لغة وطنية على الشعر بس العلم الأصلي والمبيجي مادة تعبيرية الورق مادة فن والكلام اللي عليه مادة علمية فالراحة دي كمان بقى عاوز استخدم مادة أو أداة اللغة العربية وأنت بتقول اللغة الوطنية وورق الوطنية عادي مفيش مشكلة اللي موجود موجود مش لازم يبقى في العلوم والرياضيات والكلام ده انت ممكن تستخدم المادة التعليمية والقوة وبلاش لو سمع حضرتك مراقب اخر حاجه الجهاز التعليمي عباره عن كل جهاز يستخدم فيه خلاله الماده التعليميه او الماده العلميه اللي انا حاطها نص عليه او الاداه عشان نوصل للتعليم كل اللي بيقولوا عليهم ايه؟ وسيله تعليميه يبقى صح وغلط الوسيله التعليميه تساوي الجهاز صح ولا خطا؟ تساوي ماده تعليميه صح ولا خطا؟ تساوي ماده كام؟ خلاص مفيش حاجه تانية وحدها كده إيه اللي كانت عيانه ودي اللي طبعا هتخش فيه ودي بس ان شاء الله متقدمه بتاعتنا الاسبوع ده وهنحاول الاسبوع الجاي ويجي الدكتور محمد ما جاش احنا قاعدين مع بعض اسبوع اذا هو ما نزلش هو نزل يبقى الاسبوع الجاي وجاي بقى الاسبوع ما بين الرياض